هذه امرأة فقد زوجها، وإذا فقد الزوج يضرب له المدة المعروفة حتى يحكم بموته. هذه المرأة تزوجت قبل تمام المدة، ثم تبين أنه كان مات قبل أن تتزوج. أين؟ طيب، هذا المفقود ضربنا له مدة 4 سنوات، قلنا إذا مضى 4 سنوات ما جاء الخبر فهو ميت. المرأة هذه بعد ما مضى سنتان تزوجت، إذا الآن ما تمت المدة ما جاء تزوج، ثم تبين أن زوجها كان قد مات بعد سنة من فقده، يعني قبل أن تتزوج، فإذا الزواج الآن صحيح، لأنه كان من امرأة ليس لها زوج، إيه؟ لكنه مشكوك في صحته، فيخير. أيهن؟ إيه، فيها قول، لأن هذا المرأة تبين أن زوجها قد مات قبل أن تتزوج، فقد وقع النكاح الآن في حال يجوز أن تتزوج فيها، ففيها وجهان للأصحاب. وهذه مبنية على أنه هل العبرة بما في نفس الأمر أو بما في ظن المكلف، وقد سبق الكلام عليه في القاعدة اللي قبل هذه.